الميل لابد أن تكون 48 ميل. قالوا الميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبع مثلا، والأصبع 6 ذراع. هذا تحديد المسافة 48 ميل على جمهور العلماء، والميل 6000 ذراع، والذراع ماذا تدار 24 أصبع مثلا، 24 أصبع هذا مقدار الميل، 24 أصبع معتبرة، والأصبع مقدار 6 شعيرات حبة شعير، وهي تقارب 8 كيلو تقريبا. نعم نعم نعم صعب له الجمع ذهب شر الإسلام الثانية والجماعة إلى أنه لا يجمع إلا إذا كان جاد فيه، أما إذا كان نازل في مكان فإنه يقصر ولا يجمع، خلص كل صلاة في وقتها كما يقال الحجة منها. هذا هو الأفضل، لكن يصبر أنه يجمع له لو كان نازل، لأن ثبت أن النبي صلى الله جمع في تبوك ونازل قد يحتاج إلى جمع، قد يكون الماء قليل، أو يكون مثلا يحتاج إلى مصحف يحتاج إلى أن يجمعوا بين الصلاة حتى يستريحوا في النوم، قد يكون الماء قليل ما يكفيه سبيل الله يتوضأ ويصلوا ساعتين بوضوء فلا بأس، لكن الأفضل أنه إذا كان مقيمين فلا يجمعوا، تكفروا ولا يجمعوا، بل يكفروا ولا يجمعوا. نعم لا مدة تهيئة عشر من ستة أشهر وسبعة أشهر ما أعرف من التراث من يوم ولا يومين ولا ثلاثة هذا ما يدري عشر من ستين وأربعة وعشرين خمسين هذا ما يقال هذا ثلاثة قال اليوم إذا سؤالين من تنتهي تدري أنها أقل أقل شيء عشر هي يوم يومين ما يدري يومين ثلاثة تريد على أربعة ولا ما تدري ولا يدري أنها تريد على أربعة خمس ما دام يدري أنها تريد على أربعة خمس ما يقال هذا هو الحكم. نعم يأتي يأتي السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام نعم نعم نعم الليل ثلاث ذراع والذراع 24 أصبع والأصبع 6 شعيرات. نعم وحدثنا وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال ابو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن انشعب وهي يقارب سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين لا سوين عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراشق شعبة الشاك صلى ركعتين. هذا من أدلة الظاهرية أنه لا يتحدث المتنام. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن رفيق قال خرجت مع شرحبيل بن السمر إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ليس هذا واضح لأن إنما فعل هذا في حجة الوداع بعدما قبل من المدينة هو التفكر إلى مكة. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السم ولم يسم شرحبيل وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين دومين من حمص على رأس 18 ميلا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا مسلم عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع قلت كم اقام بمكه قال عشرا. نعم هذا اقام عشرا لانه وصل

إنا لله وإنا إليه راجعون. صليت مع رسول الله القدام في ميناء ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، وصليت مع عمر ركعتين، فليس حظي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. فقيل كيف تصلي خلفه؟ إذا طلعت كيف تصلي خلفه إذا كان قلنا له لا يرجعون؟ فقال الخلاف شر. الخلاف شر. وفيه من القواعد أن ترك السنة من المصائب التي استرجع فيها. قال إن الله لا يرجع ترك السنة وليست واجب. ودل هذا على أن الصلاة أنا كفر من سبع ركعات، هي ليست كفر الرباعية، هي ليست واجب. وإن كان واجب لما صلى الصحابة خلفه. الصحابة صلوا خلفه. وكان لا يجوز المسافر أن يتم الصلاة ما صلى خلفه. والآن سلوا عليه. لكن الصحابة صلوا خلفه دل على خلاف الأولى وسنة مؤكدة لكن يجوز. فلذلك عائشة كمل. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للمأموم أن يخالف الإمام. فليدع رأيه لرأيه وإن كان رأي الإمام وإن كان رأيه الصواب. لأن هذا يؤدي إلى الخلاف وتناقض الطرق وتناقضها ويؤدي إلى البغضاء والشحنة والتفرق تربص عددهم الدوائر. يجب على المصلين وعلى المسلمين تكون كلمتهم واحدة. والمأموم عليه أن يدع رأيه وإن كان يرى أنه الصواب لرأي الإمام. ومن ذلك أن أبا يوسف الصاحب السابع لحريفة كان يرى أن التزامة تنقض الوضوء ويمثل خلاف دي. وخليفة هارون الرشيد أفتاه الإمام مالك بأن التزامة لا تنقض الوضوء وقد احتجم الخليفة أفتاه مالك بأنه لا ينقض الوضوء وصلى الخليفة بالناس فصلى خلفه أبو يوسف وترك رأيه لرأيه. إذا صلى الإمام إذا كان يرى أن أحمد يدور ينقض الوضوء أو الدم لا ينقض الوضوء والمأموم يرى ذلك يصلي خلفه ويترك رأيه لرأيه محافظة على الاجتماع واتحاد الكلمة تمر على الصحابة. صلى خلف عثمان وهم يرون أن الصواب عدم الإتمام لأجل مراعاة اجتماع الكلمة وعدم الاختلاف. ومن ذلك إذا صلى كان الإمام ختم قرأ قراءة الختم سبحان الله والمأموم لا يرى قراءة الختم يصلي خلفه. ومن ذلك أيضا أن المأموم إذا صلى خلف شافعي يقضي يقضي الشافعي يقضي المسجد باستمرار. صلي خلفه كما فعل الإمام أحمد صلي خلف من يقضي كل أمن أيضا وإن كفلا كمان صواب أنه لا يقضي إلا عند النواب. لكن الشافعي يقضي أذكر بحديث أنا استنى يقضي يقضي حتى فارق الدنيا وماضي يقضي أيضا طول القيام هذا المراد. لكن تأول الشافعي من المراد الدعاء فصار يقصر ومول الدعاء في نفسه نحن الآن يقصر أكبر الداخل قال مذهب الشافعي. فإذا صليت حالة الشافعي يقص ما تقلب ستات تؤمن ولا تخالف. إذا صليت حالة من يكون بالسفر كذلك. إذا صليت حالة من يخطر في رمضان وإن كنت أفر عنه لأن في خدعة هل الدعاء حسنة الصلاة هو مشروع أو غير مشروع الشافعي قبل ولم يرى أنه مشروع الله ولم يرى أنه غير مشروع. فإذا أرى الإمام أن يختم وأنت لا ترى هذه كفتة صلي خلفه. ويذكر بعض الشباب في المسجد الحرام بعض الشباب يجلسون إذا قال إذا ختم الإمام إذا ختم الإمام يقول هذا مو مشروع. طيب هذا شاب أنت الآن عندك تعرف عن تهلية الإمام الآن يقولون هم مشروع قالت من الجهة يجلسون يشربون القهوة والشاي والناس يصلون ويدعون يقول هذا ما هو مشروع. هذا حرمان من الخير والخلاف وهذا خلاف السنة هذه مخالفة اختلاف على الإمام تفرق. هذا من جهة هؤلاء الشباب شاب أمر بعد جواز 20 أو 25 يقول على هذا ما هو سنة ما قل الإمام هذا بدعة أبوكم كلهم صلون وأمنون وأنت الآن أنت رأيك هو الصواب الآن ما في خلاف اختلف فيها العلماء الكبار قبل منهم قرأ أنه مشروع ومنهم رأى غير مشروع. وإذا اختار الإمام أحد القولين الحمد لله فهم خلاف. أنت إذا صليت وحدك ولا ترى أنه مشروع أو صلاة الجماعة فلا

إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والوحل. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي غدر وساق الحديث بمعنى حديث ابن عرية ولم يذكر الجمعة وقال قد سأله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه وحدثني أبو الربيع العتفي والزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن سمير قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن بن عباس رضي الله عنهما يوم جمعة في يوم مطير فذكر نحو حديث ابن علية وقال وكرهت أن تمشوا في البحر والزلل. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة أعن حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن حارث قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر ابن عباس رضي الله عنهما مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجه. هذا الحديث حديث ابن عمر حديث جابر بن عباس يدل على أن المطر عذر في ترك الجمعة والجماعة في الحضر والصلاة. المطر يقول الثياب والتحر الشديد ويرسم لك معها برد وريح شديدة فلا عذر في ترك الجماعة والجمعة عذر للتسعة الحضر وطلب إليك. وفي دليل على أنه يشرع أن يقول صلوا في الريحان وصلوا في بيوتكم وهذا جاء على أنواع. النوع الأول أن يقول بدل حي على الصلاة إذا قد أشهد أنه صلى الله يقول بدل ما يقول حي على الصلاة وإن يقول بدلها صلوا في الرحال صلوا في الرحال صلوا في بيوتكم. هذا النوع الأول كما جاء في هنا في الأحاديث. النوع الثاني أن يقولها بعدها أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يقول بعدها صلوا في الرحال صلوا في الرحال يجمع بينهما. النوع الثالث أن يفرق للأذان كما كان ثم يقول بعد ما ينتهي الأذان صلوا في الرحاب صلوا في الرحاب صلوا في البيوت. النوع الرابع أن يقولها في صلاة الفجر إذا كان صلاة الفجر بعد أن يقول صلاة الفجر من النوم صلوا في الرحاب صلوا في الرحاب صلوا في البيوت صلوا في البيوت. كل هذا جاء في الحديث. لهذا قال ابن عباس وقال الغزي إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ولا تقل صلوا في بيوتكم صلوا في الرحال وله أن يجمع بينهما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يقول ماذا يقول صلوا في الرحال صلوا في الرحال إما أن يجعلها صلوا في الرحال بدل حي على الصلاة أو يجمع بينهما أو يكون الأذان كامل ثم يقول تعالى لهذا الأذان صلوا في الرحال صلوا في الرحال وله أن يتصل في الفجر أيضا أن يقول بعد الصلاة خير من النوم صلوا في الرحال صلوا في الرحال. كل هذا لا بأس به. نعم أراد إيش؟ نعم إذا مشاهد إذا دخل عليه الوقت إن صلىها في البلد أتمها فإن صلىها خارج البلد يخص. نعم نعم نعم صلاها في الوقت وصلاها أربعة، من صلى في البيت صلى ركعتين حتى الأواب. هنا من السنة لها سنة راتبها بعدها الجمعة، وليس لها سنة قبلها، قبلها ما لها سنة، لكن صلي ما شاء، صلي ركعتين أو أربعة أو صلي إلى أن يخرج الإمام. أما بعد يعني ما نواقي مطلقة قبل الصلاة، أما بعد صلاة الجمعة لها سنة راتبة، أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت. نعم هذا 12 ركعة، 12 ركعة إلا الجمعة، الجمعة نعم إذا صلى في البيت، وإلا إذا يعني الجمعة قصر ولا بقية الأيام 12 ركعة وخلاص، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتان قبل قبل الجمعة ما لها سنة راتبة قبلها، لكن لها سنة بعدية بعدها 4 ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت أو أربعة أو ركعتين في البيت. نعم نعم ها إيه أبو حاسب ليس عليه رواتب إلى العشاء إلى الفجر والظهر والعصر، لكن إذا أتم الصلاة مع الناس فتكون حكم المصلي لا أحد يتلفظ، ولهذا قال الله لو كنت مدرك إلا أكثر إذا أتم الصلاة صلى مع الناس وهب الذنب فلا بأس، أما إذا قصر الصلاة فالسنة له ألا ألا يصلي الرواتب. بعض العلماء يرى نقلها النووي عن جمهور أنهم يرون أنه صلى حتى الرواتب في السنة، كما الحديث الذي مرت الآن من عمر وغيره أن الإمام كان يصلي النافلة الرواتب، قتل في الظهر وقتل في الغالب وقتل في المعشر. نعم. الله يكرمك. إذا علم المؤذن الناس ما ذكر صلوا في الحائط. ولو ذكر لهم يصلي إذا كان علم وإذا كان في مطر أو شديد يؤثر يظل الثياب والشوارع من يستطيع الشمال هذا عذر. أما الشيء الخفيف لما يشق على الناس ولا سيما إذا كان الشوارع معبدة ولا يشق شيء خفيف فلا ينبغي الإنسان يتساهل، لكن إذا كان عذره واضح يحصل منه شق. نعم. تركون الجماعة حتى لو تركون الجماعة حتى لو ما ذكر المؤذن حتى لو إذا كان عذر على عذر ولو على شق، لكن هو الإبان يصلي بالمحاضر ما حاول يصلي له وما لم يحضر فهو عذر له إذا كان في مشقة واضحة تختلف الأماكن، بعض الأماكن مثلا تكون إذا كان مطر يحصل مشقة على الناس من غير الأشجار المعبدة رياضيين وكثير من الناس قد يسقط بعض الناس ولا شيء ما تشوف والكبار وبعضها ثم تحصل مثلا الأشجار المعبدة واسعة ومجرد ما يحصل مطر طيب أشد تختلف الأماكن بعض القرى وبعض الأشجار وبعض الأماكن تشعر شقة عظيمة، وكذلك يقول إذا كان مطر قوي شديد تشعر شقة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة بعض مثل ما يستاهل بعض الناس وبعض الأئمة مجرد ما يرى غيوم ويأتي مطر قليل خفيف يكثر الصلاة يجمع هذا الصحابة. نعم. نعم. لا الجمعة ما يصلى يصلي الجمعة مسافر يصلي العصر في وقتها، الجمعة ما يجمع معها شيء. نعم نعم. الله يكرمك. إذا أن يصلي إذا صلى ومقيم من وجهه فلا تعني إذا صلى من الوقت في 3 ركعات تبع للإمام. نعم. السهل إذا كنت ترى أنه موضع عذر لا لا تعذر، إذا ترى أنه موضع عذر يعني إذا ما هو عذر واضح قال أنا ليش لا ليس له نية الله نية الجمعة الجمعة نية الجمعة إذا حضر الجمعة يعتبرها صلاة الجمعة. نعم. إذا ركعت أهل يضيف لها وخفر كل وين هذا الخير بعد مرض عمر رأس من الركوع الثاني صلي أربع. عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم كان يصلي على راحلته من زوجاته وحدثني عن الراحلي عبد الله بن ابي سليمان هذا الحديث يا كريم على جواز صلاتهم على الدابة أو المركوب أو الراحلة صلاة النافلة والرسول يصلي سبحة سبحة النافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته على الدابة صلى على البعير ربما صلى على الحمار حيث توجه به راحلته يعني ولو لغير السنة حيث كان وجهه بلا كبيرته الى الشرق صلى الى الشرق او الى الغرب صلى الى الغرب فدل هذا على جواز النافله على الدابه وعلى الراحله وعلى المركوب حيثما توجهت به سواء كان الى جهه السنه او الى غير جهه السنه الا انه ورد حديث في سنن ابي داود انه كان حينما يكبر يستقبل قبله حينما يكبر الاحرام يستقبل قبله ثم يتسلي حيث توجهت به راحلته ولو كان هذا في بقية الحديث يحصل أن هذا من باب الاستحباب رحمه الله وهذا عندما يسألوا على الذنوب في السفر ولم يفعلوا في الفريضة أما الفريضة فإن الإنسان ينزل ويصلي ويتكئ من القبلة على الأرض وأما النافلة فإنه يصلي على الدابة وعلى الراحلة حيثما توجهت نعم وقوله فإنما تولوا فثم وجه الله سورة الآية من يده فإنما تولوا فثم وجه الله كفرت الآية بتفسيرين أحدهما يصدق الصفة صفة وجه الله تعالى لأن الله تعالى كبر وجه المصلي وهو فوق العرش التفسير الثاني أن المراد بقوله وجه الله الوجه لله لأن المراد التفسير الثاني المراد بقوله وجه الله جهة الله وقبلته وإذا صلى في النافلة على الراحلة إلى غير جهة القبلة وصلى إذا لم يعرف القبلة في الصحراء صلى الفريضة واجتهد وصلى لغير القبلة فصلاته صحيحة وثم وجه الله وقبلته التي سواه نعم وأما حديث ابن عمر كان يصلي على الحمار وهو موجه إلى خيبر في دليل على جواز الصلاة على الحمار وعلى البغل وعلى البعير في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه الحمار خلافا لما عليه أهل الكبر من الأنفة ركوب الحمار كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمار ويردف عليه نعم قال عبد الله لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه ما يقول يوم ضم الحمد لله. قال أنا هذا يدل على أنه أسلس الواجب لأنه كان واجب فنزل وصلح الأرض كما يفعل في الباري وقت. وهذا هو مذهب الجماهير أنه أسلس الواجب ولكن أسلس الواجب معكدة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه أسلس الواجب والحديث حجة عليه لأنه لو كان واجبا فنزل وصلح الأرض واستقبل القبلة. فلما صلى على الدابة حيثما توجهت به دل على أنه ليس بواجب طبعا لأنه بعض الصدق كان الفرائض ينزل وصلى على الأرض. جزاء في بعض الحديث أنه في مرة كان في مطر فوقه مظلة متحدة فتصفر الرواحل وصلى على الراحلة في نظر نعم. المقصود ان النبي كان عادته في الفريضه ينزل ويصلي على الارض اما النافله فانه يصلي على الراحله ومن ذلك الوجه دل على انه ليس بواجب كما قال ابي حنيفه رحمه الله. نعم. كان مطلع السنة رضي الله عنه كان يتحرى السنة كان شديد الاتباع حتى انه كان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في الامور العادية من شدة حاله الاماكن التي يزل فيها في الصحراء يزل فيها والمكان الذي يبول فيه يجب يبول فيه والمكان الذي يبيت فيه معنى هذا المشروع لا يجتهد منه رضي الله عنه. نعم. يسبح يعني يصلي صلاة السبحة ثم سبحان الله والحمد لله ويصلي يصلي حيث ما كان راحلته حيث كان مبتدئها. نعم. يعني ينقب له والى غير السبحة. نعم. لان الداخل يتصرف فيها ما لا يتصرف في غيره وهذا انما صار في السفر ما يفعل في الحضر في البلد ما يصلي على واحد هذا تصرف خاصة. نعم. من الفريضة غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة صلاة الفريضة وإنه ينزل في الأرض. نعم. لأن الفريضة أهم وعاشر نجي إلى غنائه. نعم. خلاف النافلة فإنه يسامح فيها فجاء التيسير والتخفيف. نعم. ثلاث صلاة الفريضة يصلي نافلة إلى أي جهة الفريضة إذا اضطر إلى الصف السفينة أو الطائرة فإنه يدور مع كل حيث دارت صلي ويدور مع كل حيث دارت وإن تيسر أنه يصلي قبل الركوب أحسن أو بعد الركوب. نعم. وهذا هو الذي ينبغي. نعم. على حدثني محمد بن هادي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عمام قال حدثنا انس بن جرير قال تلقينا انس بن مالك رضي الله عنه الى قدم الشام فتلقي معه جعير الكملي فرايته يصلي على حمائه ووجهه ذات جانب فاوطن حمام عن يساله الله فقلت له رايتك تصلي لغيره الله قال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كل ما فعل حدثنا لكم يحيى قال قرات على ذلك ما نافع عن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السيف جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال اخبرني نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد ان يسير الشفق ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وابو بكر ابي شيبه وعمر الناقد كلهم عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا زهر قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زارت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا شبابة بن سوار المزايني قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وحدثني أبو الطاهر وعمرو بن سوار قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني جابر بن اسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر الى اول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق. وهذا الحديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري الصحيحين في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالسفر بين الظهرين وبين العشاءين جمع تقديم، وليس في أنه جمع بينهما جمع تقديم. ولهذا الحديث إذا عجل الحديث الأولى إذا عجله السير في السفر وأخر قاف المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء هذا جمع تقديم. والحديث الذي بعده فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر في المغرب ونفي ليس بينها جمع مع العصر. الحديث الذي بعده أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما وهذا جمع تأخير. الحديث الذي بعده إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر يجمع بينهما هذا جمع تأخير. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يدخل جمع تأخير. فالأحاديث الصحيحين حديث البخاري ومسلم في أن النبي كان يجمع في السفر بين الظهرين وبين العشاء جمع تأخير، وليس فيها أنه جمع بينهم جمع تقديم. لكن ثبت في رواية الحاكم الأربعين بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ثم ركب وهذا جمع تقديم. وكذلك جاء ابن معاذ في صحيح مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل ذكره الحافظ في كتب المرام في باب صلاة المسافر الميت. فجمع بين الصلاتين جائز جمع تقديم او جمع تاخير ويفعل المسافر ما هو الاصح به إن كان الأرض أو في جمع تأخير جمع تأخير، وإن فتح في جمع تأخير جمع تأخير. فمثلا إذا جاء وقت الظهر هو نازل فإنه فالأصحاب لا يملك مدة تأخير، بل يضرهم الأرض ثم حتى لا يقف الوقت الأخر. وإذا جاء وقت الظهر هو سائل يلزم به السير فالأرض في حقه يؤخر الظهر مع الأصحاب، فإذا نزل نزل لهما مرة واحدة. وكذلك المغرب، إذا جاء المغرب وهو نازل فالأفضل أن يصلي المغرب وجاد بالشمس، وإذا جاء المغرب وهو جاد بالسير فأفضل أن يؤخر المغرب حتى يصلي مع العشاء، هذا هو الأفضل. وهذا كذلك الحديث على أن من كان يجمع في أسحاره، وهذا هو مذهب الجماهير. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه ليس هناك جمع إلا في الحج في عرفة والجمعة، يجمع من الظهر والعصر في عرفة، يجمع على المغرب والعشاء في المسجد الحرام. وقال إنه رسل، إن هذا غالب الحج حجة عليه، إنه يصنع في الثاني يجمع لغير الحج. أبو حنيفة رحمه الله ما يرى الجمع إلا في الحج الخاص، وقال إنه رسل من ملائكة الحج في عرفة وفي مزدلفة. في عرفة جمع تقدير من الأفضل والعصر، وفي مزدلفة جمع تأخير إجماع المغرب والعشاء. نعم. كيف؟ نادي في المدينة؟ أي مدينة؟ اللي هو في السفر يعني؟ لا في السفر يعني إن شاء الله. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. صلى الله عليه وسلم الظهر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وحدثنا احمد بن يونس وعمر بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، وقال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كما سألتني، فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما حمله على ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن أبي القفيل عن أبي القفيل عامر عن أبي القفيل عامر عن معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامرة بن واثرة أبو القفيل عامر قال حدثنا عامر قال حدثنا قال حدثنا عامر بن واثرة أبو القفيل قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال فقلت ما حمله على ذلك؟ قال فقال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا الحديث فيه أن الإنسان جمع في غزوة تبوك وهو نازل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهو نازل ومسافر، معلوم أنه ذهب إلى غزوة تبوك ونزل وهو نازل في تبوك جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ففيه دليل على جواز جمع المسافر بين الظهرين وبين العشاءين وهو نازل غير جاد به الشيء. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كونه يصلي الصلاة في هذه الحالة قصرا بدون جمع هو الأفضل إذا كان نازل، لأنه غالب من شعره صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى وهو نازل يصلي كل الصلاة في وقتها قصرا بلا جمع، هذا هو الأفضل. إذا كان مسافر سافر ثم نزل في بلد أو في مكان يريد أن يجلس يوم يومين أو ثلاث، أو يريد أن يجلس من الظهر إلى العصر أو من المغرب إلى العشاء، ترفض في هذه الحالة أن يصلي كل الصلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى اليوم الثامن من الحجة يصلي الصلاة قصرا بدون جمع. وفي وكذلك في أيام منى لا يحصل ولا يشرب. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جمع وهو نازل، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو نازل، فدل هذا على جواز الجمع للمسافر ولو كان نازلا، إلا أن هذا قليل من فعل عليه الصلاة. الأكثر أنه إذا كان نازل ما يجمع، يقصر ولا يجمع، ولكن لا بأس بجواز الجمع. وفي هذا رد على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل مع جلالة قدره وإمامته بأن المسافر لا يجمع إلا إذا جد به الشيء. ولعل رحمه الله نسي هذا الحديث مع حفظ العظيم أو تأوله أو لم يبلغه، لكن هذا بعيد على أقرب أنه نسي، لأنه رحمه الله شهر الكتب الستة، فلعله أن إما نسيه أو تأوله رحمه الله. كان يفتي رحمه الله بأن المسافر إذا كان نازلا لا يجمع، وإنما يجمع إذا لم يبلغ الشيء. وهذا الحديث سورة التبوك فيها أنه جمع وهو نازل لم يجد من الشيء، فدل على الجواز. قد يكون المسافر نازل ولكن يكون على صحبة الجمع يريد أن يستريح، يعني أو يكون مع قليل فيريد أن يتوضأ وضوءا واحدا يصلي به الظهر والعصر جمعا أو المغرب والعشاء، قد حاجة إلى هذا. لكن الأفضل المسافر إذا كان نازل أن لا يجمع، فإنما يقصد إلى الجمع سواء كان في الجمع ولا في إلى الجمع فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاول حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفي حديث وكيع قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما لما فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس رضي الله عنهما ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. وحدثنا أبو بكر هذا الجمع الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مرض، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال العلماء إن هذا الجمع سببه إما دحض وإما مرض عام، وإما أنه جمع بينه وجمع صورية. وجمع جمع صوري هو أن يؤخر الأولى في آخر وقتها ويعجل الثاني في أول وقتها، وهذا هو الأعظم أنه جمع جمع صورية. بل جهر صريحا في حديث النسائي الذي رواه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الأولى وعجل الثانية، وسنده صحيح حديث النسائي صحيح. فقد يقال يتعين المقصود به، وعليه فلا إشكال بينه وبين حديث توقيت الصلوات رواية النسائي تزيد الإشكال. ومن جمع بين الظهر والعصر ومن جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا سفر يكون جمع جمع طويل، أخر الظهر حتى لا نلقى الوقت إلا لما تصير أربع ركعات وصلى، فلما انتهى من الصلاة خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وصلى وصلى العصر أربع ركعات، فكانت الظهر وقعت في وقتها في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. وكذلك المغرب أخر المغرب إلى قرب مغيب الشمس حتى لا نلقى مقدار الوقت إلا ثلاث ركعات وصل المغرب، فلما صلى المغرب خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء وصلى العشاء أربع ركعات. فتكون كل صلاة صلاها في وقتها، الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. وعلى هذا فلا يثور الإشكال، ولا يكون هناك إشكال بين هذا الحج وبين حج توقيت الصلوات. وبكل حال فحج توقيت الصلوات هي الأصل وهي محترم، والقاعدة الشرعية أن المتشابه يرد إلى المحكم ويفسر بما يوافق المحكم، ولا يجوز التعلق بالمتشابه وترك المحكم، فإن هذه طريقة أهل الزيغ. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أما العلماء الراشدون فيؤمنون بالجميع ويعملون بالجميع، كما قال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ينفقه الا اولو الحكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما فعل هذا مره واحده في المدينه. وحيث توقيت الصلاه محترم، فهذه المره التي فعلها لها اسباب. ويحتمل ان هذا الجمع كان مره واحده ثم نسخ، لكن الاقرب في الجمع بينها ان يقال انه جمع جمعا طويلا، لانه جاء هذا في حديث النسائي. نعم. وأما في قول قيل ابن عباس فأعرض بذلك لما سهل ابن عباس أنه صلى ثمانية وعن النبي ثمانية جمعا وسبعا جمعا. قلت: يا أبا العباس، يا أبا الشعثاء. قال: العم عمرو بن دينار يقول جابر بن زيد خلف أبو الشعثاء. أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وآخر المغرب وعجل العشاء، وهذا هو الجمع الصور. قال: وأنا أظن ذلك. هذا الظن الذي ظنه أبو الشعثاء جابر بن زيد جاء صريحا في سنن النسائي، في صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الظهر في آخر وقتها، وعجل العصر في أول وقتها، وأخر المغرب في آخر وقتها، وعجل العشاء في أول وقتها. وهذا هو ما يسمى بالجمع الصوري، يعني هو جمع في الصورة والظاهر لا في الحقيقة والحكم. الحقيقة أن كل الطلاقين قد صليت في وقتها، فهذا الظن الذي ظنه عامر وظنه جابر بن زيد الشعثاء على الظن جاء صريحا في سنن النسائي، وعلى هذا يجوز الشاهد. ومرد هذا في صحيح البخاري رحمه الله، وفي تعليق على تبعت الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه، وذكر ان سبب الجمع اما مرض عام وزحم عام، ثم قرانا سنن النسائي ومرنا الحديث وبحثنا مع الشيخ رحمه الله عليه، وقلت له على يجمع بينهما وبين بما دلت عليه النسائي، فقال: لا. فقيل له: انك علقت سابقا على حديث البخاري. فقال: تعليق قبل ان يبلغني حديث النسائي. فلما بلغني حديث النسائي فاني اقول به، يعني يكون الجمع بينهما ان يقال ان حديث النسائي جاء بانه جمع طويل، وعلى هذا تكفي على حديث ولا تختلف. نعم. من يقول هذا؟ معروف معروف علامات الوقت. الله تعالى جعل علامات، قال: إن أمة بنية لا نحسب ولا نحسب، أشهر هكذا وهكذا، علامات الصلوات وعلامات الرمضان يعلمها الذكي والغبي كل أحد. هذه العلامات موجودة الآن، الظهر إلى ذات الشرق، وقت العصر إلى فرض أنه كل شيء مثله، والمغرب في غروب الشمس، والعشاء في مغرب الشمس، والهجر في طلوع الشمس بين طلوع الفجر، ورمضان برؤية الهلال أو طلوع الشمس خلف ذلك اليوم. الحمد لله ما في تعقيد ونقول معي الحمد لله. كل واحد يقرأ كل شيء، إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقتها، إذا راض الشرق دخل وقتها. لا يقول معي هذا الحق، نعم نعم إجابة كما ترى الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه ما يجب إلا إذا جد به شيء، لكن عندك الآن كما ترى حديث في غزوة تبوك أن الجمع وهو نازل إلا على جوهر الجمع وهو نازل ولو لم يكن حاجة، لكن الأفضل إذا كان نازل أن لا يجمع يقتل ولا يجمع وإن جمع فلا حاجة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. نعم. في حاجة قد يكون هناك حاجة لا بد من حاجة دعا إلى هذا الله أعلم. نعم محتمل ما أقول لك ما تدين يبين لنا سبب، لكن هناك سبب لا لابد أن يكون هناك سبب، يحتمل أن يكون هناك يجمع الأمر أنه هناك دحر أو موضع عام وجغالي وعنصري. نعم نعم. وبعض العلماء يرى كما حديث ابن عباس أنه لا بأس للجمع بعض الحادث إذا احتاج ما لم يكن هذا عادة مسلوبة كما رأينا ابن عباس يأتي لا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظن ذلك. نعم. هذا الظن جاء في سنة النسائي. نعم. وحدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. حدثني أبو ربيع الزغاني وقال حدثنا حماد عن الزبير بن الخريث عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وغدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال فجاءه رجل من بني تميم لا يسطر ولا يثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فصدق مقالته. يعني الظاهر هذا ظاهر الحديث أن ابن عباس ترى جنب الصلاتين في الحوض للحاجة، وأنه جمع لهذه الخطبة التي استمرت من المغرب والعشاء، وصدق أبو هريرة في مقالته، والصواب أن هذا من اجتهاد ابن عباس الذي أخطأ فيه، وأن الجمع الصلاتين غير عذر من كبائر الذنوب، هذا هو الصواب، لا يجوز الجمع في الصلاتين إلا من عذر الخوف أو المرض أو السفر، وهذا الجمع الصور الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله لحاجة، لحاجة دعت إلى ذلك. أن الجمع بين الصلاتين غير عذر فهو من كبائر الذنوب، وعليه الوعيد الشديد من غير عذر. نعم. وانظر حبيبة أخرى الكتاب رب العالمين. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر. نعم. لا لا لهم فتوى عنه، أقول لهم فتوى عن هذا السر ولا مستجد حاله. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيري قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما الصلاة، فسكت ثم قال الصلاة، فسكت ثم قال الصلاة، فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة، وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يجعلن أحدكم الشيطان من نفسه العلماء قال يجوز جمع الصلاتين في الحرم لمن لم يتخذ عادة، واستدلوا بظاهر حديث ابن عباس والصواب أنه لا يجوز وأن الجمع بين الصلاة والعود من الكبائر، وأن هذا القول الذي قاله الله العلماء في حديث ابن عباس ليس بالصواب، لأن الحديث حديث توقيت الصلوات محكم، وهذا فعل النبي مرة لسبب، ورواية النسائي بينت أنه صلى كل صلاة في وقتها. نعم، إلا أن الجمع بين الصلاة والعود. لا لا ليس هذا لا تدفع الا اذا كانت مريضه مستحاضه مريضه لا بد الاشخاص اصابه لا نهائي اذا الخباز الذي يخرج الله في ساعه يقول ان عنده عمل تصلاه النار يسقط عليه من الترك خبز يفسد ويخطب يريد ان يجمع بين الظهر والعصر والعامل الذي يعمل في النذر عقل كذلك وفي هذا الجمع كثره الاعمال وانصرف الناس الى الدنيا مثل المصانع والمساجد والبقالات كلهم كل الاعمال زبائن كثيره الليل والنهار مستمرون طوابير اذا يجوز لنا ان نجمع بين الظهر والعصر قبل فتح الباب اذا فتح لا لا يجوز يجب عليهم ان يقفوا وقفوا الاعمال وقفوا كل الصلاه في وقتها نعم ولا يجوز جمع الصلاتين جمع الصلاتين وغير عذر من شبائر الظهر نعم حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرى الجمع بين الحق والمغرب. نعم، مو بالعصر، بعد ما صلى العصر فقط اتجاه المغرب وصلى العشاء. نعم. نعم. محتمل لكن ليس بواحد. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يجعلن أحدكم الشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وليس بن يونس حاء وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنس رضي الله عنه كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. فهذا في جل على الرماد ينصرف عن يمينه وعن شماله ولا يتحرى أي الجانبين. في حديث مسعود أنه قال أنه في الرعى رعاه أكثر ما ينصرف عن يساره وأنس رعاه أكثر ما ينصرف عن يمينه وجمع بينهما أن كل واحد أحضر بما رعاه لعبد بن مسعود رعاه أحضر لأنه رعاه ينصرف عن يساره وقال إنه وإن أنا هذا هو الأحسن وعنس رأى ينصرف عن يمينه وإن أنا هذا هو الأحسن ولو في هذا واحد الإمام ينصرف عن يمينه وعن شماله ولا يتحرى لا هذا ولا هذا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. وحدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء عن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه. قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو يوم تجمع عبادك. نعم هذا الدعاء الشكر قد الصلاة فأتيه الله سبحانه وتعالى اللهم أخي على ركبة الله ثم اسمع أيضا عند النوم اللهم أخي على ركبة الله في المالك كان الذي يضع خده الأيمن يده تحت خده الأيمن ويقول اللهم أخي على ركبة الله في المالك خالكم الله وكذلك في دبول الصلوات. نعم. وحدثناه أبو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسأل بهذا الإسناد ولم يذكر يقبل علينا بوجهه. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن أمير بن دينار. فهذا الإمام أحمد بن حنبل رواه مسلم عن الإمام أحمد فهو من شيوخه الإمام أحمد من شيوخ الإمام مسلم فلهذا روى عن هذا الحديث حدثني أحمد بن حنبل بخلاف البخاري البخاري لم يروي عن الإمام أحمد إلا حديثين صحيح في الملاحظة أيضا ليس صحيحا والسبب أنه شرط في شيوخه البخاري شرط رواه في شيوخه فلهذا ما روى عنه لكن في موضعين قال وقال لنا أحمد بن حنبل أما مسلم فإنه يروي عنه كثيرا في الترمذي الترمذي يسأل يقول سألت محمدا وسألت محمدا عن كذا عن كذا كما مر معنا في كتاب الخبيث في سنة الترمذي كبيرا بعد يسأل البخاري عنه وبعض الحديث ويجيب عنه هو من شيوخه وكذلك الإمام مسلم هنا الحديث عن محمد صلاح نعم. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة الغرقاء عن أبي بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثني محمد بن حاتم وابن راجع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد. وحدثني يحيى بن حبيب بن حارث قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا زكريا بن إسحاق بهذا الإسناد مثله. وحدثنا حسن بن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حماد ثم لقيت أمرا فحدثني به ولم يرفعه. قول صلاة صلاة إلا مكتوبة صلاة صلاة أي لا ابتداء ولا استمرار لا ابتداء الصلاة ولا استمرار لا يتبع الصلاة إذا أقيمت الصلاة ولا يستمر فيها بل يقطعها إذا أقيمت الصلاة ويشتغل بالفريضة لأن الفريضة أهم كل الصلاة نفل الصلاة لا تبع الصلاة تكون الصلاة باطلة إذا ابتدعها بعد الإقامة وكذلك إذا كان فيها فبمجرد ما يقوم الإمام تنفع الصلاة لا صلاة لا صلاة إلا إذا ركع الركوع الثاني فإنه يتمها لأنه بقي عليها أقل من ركعة وأقل الصلاة ركعة واحدة أقل الصلاة ركعة إذا ركع الركوع الثاني ما بقيتها الصلاة يتمها. أما إذا كانت الركعة الأولى والركعة الثانية فإنه يقطعها هذا هو الصواب. فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يتمها خفيفة أو يتمها خفيفة ما لم يخشى فوات الركعة الأولى وقال آخرون ما لم يخشى فوات الركعة الثانية وهو الأحناف وهذا باطل. الأحناف يرى أنه إذا لم يصلي السنة راتبة الفجر فإنه يصليها ولو بعد الإقامة ثم ألحق الإمام. قال بعضهم يصليها في غير المسجد ولو بعد الإقامة وهذا باطل. الصواب انه لا يجوز له ان يصلي بعد الاقامه لا راتب الفجر ولا غيره واذا كان وهو فيها ايضا يقطعها الا اذا لم يقطع عليه اذا بقي عليه اقل من ركعه كما اذا رفع راسه من الركوع الثاني فانه يتمها لان اقل الصلاه ركعه واحده من الوتر والذي تقول لا صلاه الا المكتوب لا صلاه لا في الصلاه لا تجد الصلاه فاذا اقيمت لا صلاه بطل الصلاه. نعم لماذا صرت هذا الأولى يقول لك أجاري ولا أطير الله أطير الرسول ولا تطير على عباده. نعم لا ما يقرأ قد يتأخر حتى تقام الصلاة. نعم أفضل هذا أفضل ظاهر الحديث عافنا يقول يقبل على الصلاة أبعد وأبعد يستقبل

عن ابي حميد او عن ابي وسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا في ليس مشروعيه هذا الذكر عند دخول المسجد على السجود، اللهم عند دخوله اللهم افتح لي ابواب رحمتك، وعند الخروج اللهم اني اسالك الفوز. والسنه ان يقدم خديجه الجمعه عند الدخول، ويقدم خديجه الوسطى عند الخروج، حتى يدخل الحمام عند دخول الحمام ليس خلق يقدم خديجه الوسطى عند الدخول واليمنى عند الخروج. أما المسجد فإنه قد وجده اليوم على الدخول ويصعد الخروج، وكذلك في نفس النعل قد وجده اليمنى نفس الثوب. ويقول عند الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج اللهم إني أسألك بفضلك. وهذا مناسب لأنه عند الدخول مقبل على أداء هذه العبادة ويسأل الله رحمته، وعند الخروج أسأل الله من فضله يدخل من فضله قوله تعالى في صلاة بعد صلاة الجمعة فإذا قمت بصلاة من تشرك الأرض وتوب فضلها. وجاءت أحد الأخرى فيها زيادة على هذا وهو أنه يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم عند الدخول وعند الخروج. وكذلك أيضا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم محمد وجاء أنه يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن هذا من رواية فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاستحباب المنقطع من رواية فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى، وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن انقطع لأن فاطمة الصغرى لم تكن فاطمة الكبرى. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاوم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليرفع ركعتين قبل ان يجلس. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثني عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان حدثني محمد بن يحيى بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن حلدة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس. قال فجلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وحسن السمان حيث المسجد قتادة في الأول أمر بالإتيان إذا دخل رسول دخله المسجد فليركع ركعتين، والثاني حديث الثاني نهي عن الجلوس حتى يصليها إذا دخل المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، فالأول أمر والثاني نهي. اختلف العلماء في المراجعة في هذا الأمر وحكم حديث المسجد، فالجمهور على أن الأمر للاستحباب والنهي للتنزيه وهما السنة، ذهبوا إلى أنهما السنة وقالوا ان الصلاه في الارض على الوجوب. سؤال رجل اعرابي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم على الواجبات فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بان عليه في يوم وليله خمس صلوات والصلاه والزكاه والصيام، قال عليه صيام سبع رمضان فذكر الحج ثم قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع، او تقول لا الا ان تتطوع هذا طواف الامر عن وجوب الاستحباب، والجمهور على انها مستحبتان، ولهم الظاهريه والجماعه لانها واجبتان، يجب على الانسان ان يصلي في المسجد في هذا الأرض، وقالوا إن لهما إن لهما سبب حق، وقول قوي قالوا هذه صلاة الخمس الواجب في اليوم والليلة فراحب على الجميع، أما هذا واجب له سبب هو دخول الوقت، فالواجب السبب غير الواجب، فالواجب صلاة الخمس واجب فريضة فريضة اليوم والليلة والصلاة اليوم على كل حال. لكن هناك أسباب إذا وجدت وجب بها واجبات، هذا فدخول المسجد سبب قالوا فإنهما واجبتان، وقول قول وكذلك يوقف في الكسور إذا قالت من تسرع في الصلاة فجمع على السنة ولا يضعوا إلا أنها واجب يجب صلاة الكسور لأنها سبب خاص، وصلاة العيد يستحب أيضا عند الجمهور، وقول الثاني أنها فرض كفاية، وقول الثاني فرض العين أنها فرض صلاة العيد فرض السنة فرض السنوي وفتوى شيخ الإسلام في اليوم رحمه الله، وهو قول القول لأن النبي أمر بشهودها وأمر بإخفاء العواتق والأنف الخدود، فلولا أنها فرض لما أمر بإخفاء العواتق والأنف الخدود. نعم هذه المسألة خلافية إذا دخل المسجد في وقت النهي، كما إذا دخل وقت المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر اختلف العلماء في هذا في الجمع بين الحديث، حديث إذا دخل من الصلاة حتى صلاة ركعتين وأحدث النهي لا صلاة ولا عصر حتى تغرب الشمس صلاة صلاة ولا فريحة طلوع الشمس، فالجمهور قدموا حديث النهي وقالوا إنها صح وأحسن، فقال يجلس ولا يفعل، فقال أحد من أهل العلم خصص حديث النهي بأحاديث التي لها سبب، حديث النهي مخصص بتخصصه يصلي ركعتين لأن لها سبب، أما ما ليس له سبب فلا، تحقيق المسجد سبب خصص حديث النهي، تحقيق الوضوء مثل أيضا سنة الوضوء ومثل رتب الطواف في المسجد الحرام ومثل صلاة الجنازة وصلاة الكسوف صلاة لها أسماء، قالوا والدليل على أنها تفعل حيث المسجد أن حيث أنها دخلها تخصيص، حتى الذين يقول لا لا تفعل يقول تفعل الجماعة تعاد الجماعة يدخل في المسجد بعد العصر وبعد الفجر ثم جئت مسجد آخر وصلوا صلي معهم في الجماعة، وكذلك الكسوف والجنازة فتبعت حيث المسجد وصلة الوضوء. نعم نعم لو تحية تحية من أراد أن يطوف تحية الطواف وإلى من الطواف صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كان صلى فيها الصلاة الخمس فهو محسن، هذا إذا كان ما يصلى فيها صلاة العيد ما يصلى لا لا لا ما يصلى الرسول هذا محسن رسل العيد في الصلاة الخمس. نعم نعم لا نعم يعني هذا وقت قصير في عرفنا يقف حتى يعني يقف عند تضيفها للغروب حتى يتم غروبها وعند طلوعها حتى تصبح وقت قصير اي درس حسن بحيث فقط اللعابة في صحيح مسلم الثلاث ساعات ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن الوكالة حين تطلع الشمس الغازرة حتى تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة وحين يتضيق الغروب حتى يتم هذا وقت قصير هنا والأمر في هذا الوقت من يرد فلا حرج ومن صلى فلا حرج لأن المسألة خلافية بين أهل العلم لكن الأفضل أن نصلي قال نعم. حدثنا احمد بن جواد الحنفي ابو عاصم قال حدثنا عبيد الله الاشجعي